كان الكلام فيما مضى في موضوع الصيد، وعرفنا الأحكام الشرعية التي جاءت بها شريعة الله عز وجل في الصيد، وأن الصيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وإن شئت أن تقول تعرض له الأحكام الشرعية الخمسة فلك ذلك، والأصل فيه الإباحة، ولكن قد يعرض له ما يجعله محرما، وقد يعرض له ما يجعله مكروها، وقد يعرض له ما يجعله واجبا، وقد يعرض له ما يجعله مستحبا. الأصل فيه الإباحة بمقتضى قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر هنا للإباحة لأنه قد جاء بعد الحظر، والأمر بعد الحظر عند الأصوليين أو عند طائفة الأصوليين هو للإباحة، وإن كان الصحيح فيه أن يرجع إلى ما كان عليه حاله من قبل الحظر. وماذا كان عليه حال الصيد من قبل الحظر؟ الإباحة، فيرجع إذن إلى الإباحة، هذا هو الأصل فيه. وقد يكون مكروها كما إذا كان لغير الحاجة، كما إذا جعله الإنسان لهوا يلهو به ولم يصد لأجل الحاجة، كما يفعل الملوك والأمراء والوزراء والأثرياء، فإنهم لا يصيدون من أجل الصيد، وإنما يصيدون من أجل اللهو، فصيدهم هذا في حد ذاته مكروه، أما إذا أضيف إليه ما يجعله محرما فإنه يصير محرما. ويكون الصيد محرما إذا كان فيه عدوان على ملك الغير، فمن دخل إلى بستان غيره ليصيد، أو إلى ضيعة غيره، أو إلى غابة غيره، أو مزرعة غيره ليصيد، فقد تعدى حدود الله، فالصيد في حقه هنا حرام، لأن فيه ظلم العباد والعدوان على ممتلكاته. وقد يكون واجبا كما إذا كان هذا الإنسان لا يمكن أن ينقذ نفسه أو ينقذ أهله إلا بالصيد، أصابه الجوع الشديد ولو لم يصطد لمات جوعا، أو وجبت عليه نفقة أهله وأولاده ولم يجد وسيلة أخرى للنفقة على الأهل والأولاد إلا بوسيلة الصيد، فقد صار الصيد في حقه واجبا. وإذا صاد من أجل الصدقة، لأن يتصدق به أو من أجل أن يهديه إلى جاره، يكون حكم الصيد ناشئ، يكون مستحبا. وهكذا تعرض للصيد أحكام خمسة، والأصل فيه الإباحة. هذا الصيد من أحكامه أنه لا يكون حلالا إلا بشروط، من هذه الشروط التسمية عند إرسال الجارح، إذا أراد الإنسان أن يرسل جارحا إما سهما وإما طائرا وإما كلبا، فيجب عليه أن يسمي عند الإرسال. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، في حديث أبي ثعلبة الخشني. الشرط الثاني أن يكون من يصيد عاقلا، أن يكون عاقلا. والشرط الثالث أن تكون الآلة التي يصطاد بها أن تكون حادة. أما إذا صاد بشيء مثقل أو مثقل فلا يحل أكل ذلك، من ضرب بعصاه أو ضرب بحجارة أو بنعل، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، إذن لا بد أن تكون الآلة حادة. فذلك من شروط الصيد أن نعم يرسل الآلة، أن يرسل الآلة. أما إذا سقطت من يده أو صاد الكلب من غير إرسال فلا يحل أكل هذا الذي سقطت عليه الآلة فقتلته، أو ذهب الكلب من تلقاء نفسه فصاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أشار إلى الإرسال، وفي القرآن إشارة إلى الإرسال. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهنهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. أمسكنا إيش؟ عليكم. ما إذا أمسك لنفسه فلا، أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. من اصطاد حيوان طيرا مثلا فسقط هذا الطائر في الماء فلا يحل أكله. لماذا؟ إنه لا يدري أقتل بالصيد أم قتل بالماء، ذلك لا يجوز أكله. من اصطاد صيدا فبات غائبا عنه ثم وجده في الصباح ليجوز أكله؟ لا يجوز أكله إلا إذا وجد فيه سهما، فإذا وجد فيه السهم قد خرقه فنعم هذا يؤكل. الحيوان الإنسي إذا عجز عنه يجوز قتله بأداة الصيد، حيوان إيش؟ الإنسي، وذلك كالجمل الشارد أو الثور الشارد، إذا عجز عنه فإنه يضرب بأداة حادة ويكون حكمه حينئذ حكم الصيد ويؤكل، خلافا لفقهاء المالكية رحمهم الله تعالى. والآن أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى إحكام العقيقة. نعم، العقيقة ويقال لها النسيكة، ولها أحكام، لأننا عندما نقول العقيقة أو النسيكة فالمقصود بها النسيكة وما يتعلق بها، مقصود بها النسيكة أو العقيقة وما يتعلق بها. وهناك أمور تتعلق بالنسيكة، من هذه الأمور التي تتعلق بالنسيكة أن المولود عندما يولد فإن من سنن الإسلام فيه أن يحنك بالتمر كما في أحاديث كثيرة عن أبي موسى الأشعري قال ولد لي مولود فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه وبركه ودعا له. والتحنيك هو مضغ شيء ووضعه في فم الصبي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ تمرا ومضغه ووضعه في فم الصبي، فهل يفعل هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي يمضغه مثلا في فمه ثم يضعه في فم الصبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مسألة المضغ. التحنيك نعم، تأخذ تمرا وتعجنه في يديك ثم تضعه في لهات الصبي، لكن أن تمضغه فهذا قياس مع الفارق، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات، والصحابة كانوا يتسابقون إلى بصاقه ويتسابقون إلى شعره عليه الصلاة والسلام ويتبركون به صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يفعلون ذلك بغيره كأبي بكر وعمر وغيرهما، وهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المولود عندما يكرم الله تعالى به عبدا من عبيده، من السنة أيضا أن يبشر صاحب المولود بغلامه أو بجاريته، فقد ورد في القرآن ما يدل على ذلك. قال تعالى: فبشرناه بغلام عليم، فبشروه بغلام حليم. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدنا حصورا. هل هناك دعاء يقال لمن رزق بمولود؟ ليس هناك دعاء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك دعاء وارد عن الحسن البصري وعن أيوب السختياني رضي الله عنهما. أما الحسن فقد ورد عنه دعاء أو دعاءان، أحدهما أن يقال بارك الله لك فيه وللأمة، اللهم بارك لك فيه وللأمة، وورد عنه دعاء آخر أن يقال بوركت الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره ورشده. إذا جاء يوم سابع الولادة فهناك سنن ينبغي أن تفعل بالمولود. من هذه السنن النسيكة أو العقيقة، يقال فيها النسيكة ويقال فيها العقيقة. يقال فيها النسيكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك على ولده فليفعل. فهنا أخذنا النسيك من قوله أن ينسك، والعقيقة وردت بها أحاديث، وإن كان هناك حديث عمرو بن هشام عن أبيه عن جده أنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال: إن الله لا يحب العقوق، وكره صلى الله عليه وسلم الاسم، أي كره اسم العقيقة. وقد اختلف العلماء في هذا الاسم بعد ورود هذا الحديث. هذا الحديث فيه بأن الله عز وجل لا يحب العقوق، والرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسماء التي تدل على نوع من الشؤم أو فيها نوع من الذم، لذلك كره صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. فكيف يجمع بين الأحاديث التي وردت وردت بلفظ العقيقة وبين هذا الحديث؟ قال العلماء: يمكن الجمع بينهما بأن يقال تارة يعبر عنها بالعقيقة وتارة يعبر عنها بالنسيكة، ولا ينبغي إهمال الأسماء الشرعية الواردة. ومثل هذا مثل العتمة والعشاء، فيقال فيها العتمة ويقال فيها العشاء. وورد أيضا ما يدل على كراهة العتمة، ومع ذلك ورد في الحديث. ولذلك نقول بالنسبة لهذه الأسماء الواردة بهذا النمط نعبر عنها تارة بهذا الاسم وتارة بهذا الاسم. إذا النسيكة أو العقيقة اسم للشاة التي تذبح للمولود يوم سابع ولادته، هذه التي تسمى بالعقيقة وتسمى بالنسيكة. حكمها الشرعي، اختلف العلماء في حكم العقيقة، هل هي واجبة على المستطيع إليها أم هي مستحبة سنة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، قد استدلوا بأحاديث جمة على الأقل خمسة أحاديث. الحديث الأول يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه. رهينة، قوله رهينة فيه دلالة على اللزوم والوجوب، لأنه لا يقال رهين أو رهينة إلا لشيء اللازم الواجب. وفي الحديث الآخر الغلام عقيقته معه، عقيقته معه أي لازمة له، الغلام عقيقته معه أي لازمة له. وفي الحديث الآخر من حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام يوم سابع ولادته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق، أمر، ولفظ أمر حقيقة فاش في الوجوب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذه أدلة الفريق الذي قال بأن العقيقة واجبة إلا على العاجز فلا تجب. وذهب الجمهور إلى أنها ليست بواجبة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب ذلك، أي لا يحب العقوق، إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. قال داود سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان قال الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه، رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ولادته، يوم سابع ولادته، إذن وقتها يوم السابع من ولادة الطفل. عن الذكر شاتان كما في حديث عائشة وغيرها متكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة. من أي نوع تكون الشاة؟ من الغنم، الضأن أو الماعز. هل يجوز أن تكون من غير الغنم، من غير الغنم والماعز؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن تكون من غير الغنم والماعز، بدليل ماذا؟ أن عائشة رضي الله عنها قيل لها ألا تذبحين جزورا لولدي أخيها عبد الرحمن؟ قالت لا أبدا، إنما نذبح شاة. فمنعت رضي الله عنها أن يذبح من غير جنس الغنم. والذين أجازوا أن يذبح من غير جنس الغنم استدلوا بفعل أنس بن مالك فإنه قد ذبح جزورا، ولكن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل الصحابي، ويحمل فعل الصحابي على أنه لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ينبغي الاقتصار على الغنم أو الماعز. هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من سلامة العيوب ومن بلوغ ياسين معينة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من باب القياس، أنه لم يرد نص في العقيقة، ولكن قاسوها، والبعض قال يجوز ذبح أي شاة ولا يشترط السلامة من العيوب لأنه لم يرد نص في ذلك. فالذي استخدم القياس قال هما من باب واحد، إذ المقصود لكل منهما التقرب إلى الله. العلة الجامعة والمعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه هو التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل، فهما من باب واحد. ولذلك يشترط فيما يشترط في الأضحية من الأسنان والسلامة من العيون. كذلك مما يندب فعله بالمولود يوم السابع تسميته، للأحاديث التي ورد فيها ذلك ويسمى بأحسن الأسماء، يسمى بأحسن الأسماء وأفضل الأسماء كما جاء في الحديث عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا الاسم أو التسمية يجوز تقديمها على يوم السابع ولا لا؟ يجوز أن تسميه في ليلة ولادته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الليلة غلام فسميته بإبراهيم، فسماه منذ ولادته. بل يجوز أن تسميه قبل ذلك، ويجوز أن تسميه قبل سابع ولادته، ويجوز أن تسميه يوم سابع ولادته. كل ذلك واسع ولا حجر فيه ولا تضييق فيه. مما يستحب أيضا بالنسبة للصبي يوم السابع، مما يستحب إماطة الأذى عن رأسه، أي حلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره فضة، ويتصدق بوزن شعره فضة، كما جاء ذلك في أحاديث جمة. ومن حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتصدق بوزن شعر ولدها فضة. وهل يجوز التصدق بغير فضة من الذهب وغيره؟ جواب: لا ينبغي الخروج عن ما ورد فيه النص، لأن هذا نص تعبدي ينبغي الاقتصار عليه. هل يستوي الحلق بين الذكور والإناث، أم الحلق خاص بالذكور دون الإناث؟ بعض الناس قالوا يكره حلق رأس الأنثى، والصواب أن الأنثى والذكر في هذا الباب على حد سواء، بل في كل باب من أبواب الشرع إلا ما استثناه الشرع وأخرجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال الأحباب. والأحاديث هنا وردت مطلقة عامة، ما فيها لا تدليل ولا تخصيص، أن يماط الأذى عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن من السنن أن يحلق رأسه يوم سابع ولادته. مما يبتدأ أول يوم، ما هو أول يوم من ولادته؟ اختلف العلماء. بالنسبة للمالكية ضابط أول يوم عندهم هو الفجر، فمن ولد قبل الفجر عندهم يعد له ذلك اليوم، ومن ولد بعد الفجر عندهم لا يعد له ذلك اليوم. إذن ضابط عندهم هو الفجر، من ولد قبل الفجر عد له ذلك اليوم، من ولد بعد الفجر لا يعد له ذلك اليوم. وقد رد ابن حزم رحمه الله هذا في كتابه المحلى، وقال: لا أدري من أين آتوا بهذا الضابط. فعندما يولد المولود في النهار إنه يحسب له ذلك النهار، والنهار يدخل في ماذا؟ يدخل في الاسم الذي يطلق عليه. فمثلا من ولد في هذا اليوم قبل غروب الشمس نقول ولد يوم السبت، لكن بعد غروب الشمس لو ولد نقول ولد يوم الأحد، لأن الفاصل بين اليوم السابق اللاحق شكله غروب الشمس، عندما تغرب الشمس يطوى اليوم السابق ويدخل اليوم اللاحق. ذلك مثلا فليلة رمضان تبتدئ من ماذا؟ من الليلة التي يبزغ فيها الهلال، وآخر يوم من رمضان ينتهي بماذا؟ لغروب شمس آخر يوم حيث تطلع هلال شبه. طيب، هذه الأحكام هي التي قررتها شريعة الله عز وجل في هذا الباب، وقد أشار المؤلف إلى بعض هذه الأحكام في هذه الفقرات. سنة مستحبة في المذهب قولان، أحدهما أنها واجبة والثاني أنها سنة مؤكدة. اصطلاح المؤلف صاحب الرسالة في قوله واجبة ماذا يقصد به؟ يقصد به السنة المؤكدة. قال ويعق عن المولود يوم سابع ولادته، ومعنى يعق عنه تذبح عنه الشاة التي نسميها الذبيحة أو نسميها النسيكة أو نسميها العقيقة، كل ذلك جائز. ويجوز للوالد أن يتولى الذبيحة بنفسه، ويجوز أن يوكل عنه من ينوب في ذبحها وتسميتها في ذبحها، ويجوز أن يقال مثلا بل يستحب أن يقال بسم الله الله أكبر أو بسم الله الله. قال وعقب المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الكلية وصفتها. نعم، الجمهور كما ذكرنا يقيسون العقيقة على ربحية العقيقة، لم يرد فيها شرط من الشروط، ولكن قاسوها على الربحية بجامع ماذا؟ بجامع أن كل واحدة منهما يقصد بها التقرب إلى الله. وأما من لا يستعمل القياس في الباب يقول لك هنا لا قياس. لماذا؟ لأن هذا باب إيش؟ عبادات، والعبادات لا يستعمل فيها القياس لأنها أمور توقفية متوقفة على الوالد. ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه. نعم، هكذا يقرر المالكية، يقولون لا يحسب اليوم الذي ولد فيه من السبعة إلا إذا كان ولد قبل الفجر، ما إذا لم يكن الفجر فلا يحسبون. وتذبح ضحوة، وتذبح ضحوة، أي ينبغي أن تذبح النسيكة في وقت الضحى، واليوم كله ظرف للذبيحة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم السابع كله ظرف للذبيحة. قال ولا يمس الصبي بشيء من دمها، لا يجوز أن يلطخ الصبي بشيء من دم العقيقة كما كانت الجاهلية تفعل ذلك. كانت الجاهلية تلطخ الصبي بدم العقيقة، فجاء شر الله ونهى عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن يطلى بما يسمى به نعم الخلوف، أي ذلك الطيب المكون من الزعفران وغيره، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يمس وأن يطيب بالطيب ولا يلطخ بالدم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك. قال ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. يؤكل منها من ماذا؟ من العقيقة، ويتصدق منها لأنها قربة إلى الله. أما كسر العظام فهذه مسألة خلافية، فهناك حديث فيه النهي عن كسر العظام، وهذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته وضعفه، فذهب بعض العلماء إلى صحته لما له من شواهد، فله شواهد عدة تجعله يرتقي إلى درجة الحسن، لأن الحديث عندما تتعدد طرقه وليس فيها كذاب زيد ولا ولا فاسق فإنها تجعله مرتقيا وإن كانت ضعيفة طرق كلها إلى درجة الحسن. وهذا هو الأولى، الأولى أن يقال بأن الحديث له طرق تجعله حسنا فينبغي عدم كسر عظامه. وأما من لم يصح عنده الحديث فإنه يقول بكسر عظامها. قال وإن حلق شعر رأس الموجود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك حسن وذلك مستحب حسن. نعم، من مستحبات وسنن المولود أن يحلق رأسه يوم سابع الولادة ويتصدق بالفضة، هكذا ورد في حديث فاطمة. وبعضهم مس وقاس الذهب على الفضة، قاس الذهب على الفضة. وعلى كل حال البعض يقول هذا أمر تعبدي ينبغي الاقتصار فيه عليه على الوارد، وبعضهم وسع وقال يجوز أن يتصدق بالفضة بدلا من تصدق بالذهب بدلا من الفضة. طيب، وينبغي تعميم رأسه كله بالحلق خلافا لما شاع عند كثير من الناس أن يحلقوا بعض الرأس ويتركوا البعض الآخر. هذه عادة خبيثة نهى عنها الشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع ما هو؟ وحلق بعض الرأس وترك بعض الرأس الآخر. فهذا من الأمور المنهي عنها، وقد وقع المسلمون اليوم فيها إلا من رحم الله. هناك من يحلق على طريقة معينة حيث ينتسب إلى طائفة من الطوائف المبتدعة أو إلى وثن من الأوثان أو إلى ضريح من الأضرحة، قل هذه حلاقة فلان، هذه حلاقة فلان. وهناك من يقتبس هذه الحلاقة من الغرب اليوم فيحلق بعض الرأس ويترك بعض الرأس، وهذا كله مما حرمه الإسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي حلق الرأس كله والتصدق بوزن شعره. قال وإن حلق رأسه بحلوق بدلا من الدم الذي كانت تحلقه الجاهلية فلا بأس بذلك. بل هذا هو السنة، لا يقال لا بأس بذلك، بل هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلطيخ المولود بدم العقيقة، وأمر بأن يخلق رأسه بهذا النوع من الطيب المكون من الزعفران وغيره حيث يشبه لونه لون الزعفران. قال والآن بعد أن أنهى الكلام على العقيقة بقي شيء في العقيقة، من لم يتمكن من العقيقة يوم السابع فهل يسن في حقه أن يذبح بعد يوم السابع؟ هناك حديث ضعيف فيه الإشارة إلى أنه من لم يتمكن من الذبح يوم السابع فليذبح يوم الرابع عشر، ومن لم يتمكن فليذبح يوم 21، وهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فيبقى أن من لم يتمكن من الذبح يوم السابع فليذبح متى تمكن، لا يقيد بالثاني ولا بالثالث من الأسابيع ولا في غيره، بل متى تمكن من الذبح فليفعل. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عندما بعثه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عق على نفسه حين أرسله الله عز وجل. هذا حديث صحيح، فدل ذلك على أن العقيقة لا تسقط سنيتها متى تمكن الإنسان، وهذا هو الذي قرره ابن حزم رحمة الله عليه. لكن التوقيت المطلوب بالنسبة لمن كان مستطيعا هو إيش؟ يوم السابع، ولا ينبغي تقديمه على يوم السابع، ولا تأخيره عن يوم السابع للمستقبل. لماذا؟ لأن الشرع قد وقت لهذه العبادة، وما وقته الشرع للعبادة لا يجوز مخالفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، ومن لم يستطع أن يذبح يوم السابع فله أن يذبح متى أمكنه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حكم الختان. الختان هو قطع الجلدة المغطية للحشفة من الذكر. هذا النوع من الختان مما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، وهو أي الختان من الفطرة التي جعلها الله عز وجل فطرة وسنة للأنبياء كلهم، فما خالف فيها نبي من الأنبياء، لكن النصارى خالفوا فيها نبيهم عيسى، وخالفوا فيها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ختان قد اختلف العلماء في حكمه، ذهب بعضهم إلى وجوبه وبعضهم جعله مستحبا وسنة. الذين قالوا بوجوبه استدلوا بأدلة. دليل الأول من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم وجاء إليه قال له: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ألقي عنك شعر الكفر الذي كان فتون على رأسه وايش واختتن. شاهد هذا الحديث ما هو شاهد الأمر فتن. الدليل الثاني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقادون، وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وفي ضمنه الأمر لأمته، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن ملة إبراهيم تبع. الدليل الثالث ويمكن الاكتفاء بهذين الدليلين، لكن يمكن أن يقال الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة زي خمسة. زي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبطح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الختان وبين أمور واجبة، وهذا الدليل إنما يعتبر ملحقا للدليلين السابقين. الدليل وحده ما يكفيش، لأن دليل الاقتران لا يكفي وحده. دليل الاقتران اسمه دلالة الاقتران. وعلى كل حال هذه أدلة من قال بوجوب إيش؟ بوجوب الختان. هذه أدلة من قال بوجوب الختان، وهي كما ترون قوية وجيهة. قال رحمه الله: والختان سنة في الذكور واجبة. أي سنة مؤكدة. هل الختان يختص بالرجال أم هو عام في الرجال والنساء؟ الصواب أنه عام في الرجال والنساء، والدليل على أن الختان مشروع في حق النساء قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كانت تختن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ختانة للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي على أنه كان منتشر. إذن قال لها اخفضي، أمرها اخفضي. فأمره لها صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الختان للنساء. ومما يدل على مشروعية الختان للنساء قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان، فعبر بالختان في حق الرجال النساء. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، مس الختان الختان أي ختان الرجل ختان المرأة، وختان المرأة يقال له الخفاض. هذا إذا كان عندها جلدة ناتئة، أما إذا لم يكن عندها الجلدة الناتئة فلا يشرع في حقها الخفاض. قال والخفاض في النساء مكرمة. متى يكون الختان؟ يكون الختان يوم سابع الولادة وهو أحسن، لكن يجوز أن يتأخر، يجوز إيش؟ أن يتأخر. إن كان يوم السابع الولادة كما ورد بذلك الأثر فهو أحسن، لأنه أسهل للطفل وأيسر عليه. وأما إذا تأخر فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يتأخر عن الحلم، لا يجوز أن يتأخر عن البلوغ أبداً.